المسرح الكويل الميل الداوي غبتك طالت علي وش فيدي الأعدامية غبتك طالت علي وش فيدي الأعدامية يا ناس شوق خلاني الجمال سباني يا ناس شوق خلاني شوق الثاني اللي جمال سباني